بتقول لي أنا فتاة منتقبة أسأل هل يجوز أن أذهب وحدي إلى المسجد لأحضر درس علم بين المغرب والعشاء بدون محرم؟ بالطبع آه، وأنت مسافرة ما فيها إشكال، أو صحبة أمينة ما فيها إشكال، والحديث واضح: لا تمنع إماء الله مساجد الله وصلاتهن في بيوتهن خير لهن. فلو أنت جاء علشان غرض أنك تحضري درس علم ما فيش مانع إن شاء الله ولا شيء في هذا إن شاء الله تعالى، فبتقول لي مع الالتزام التام باللباس الشرعي وغض البصر أثناء الذهاب إلى المسجد لا شيء في هذا إن شاء الله، بس طبعا بيشترط إذن الولي